إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. إن شاء الله اليوم نتمم بعض الفوائد فيما يتعلق بكتاب الصبر. احنا في الدرس الماضي انتهينا بحمد الله من قراءة كتاب الصبر في ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ولكن بقي بعض المتممات والفوائد الهامة ولتمس الحاجة إليها فيما يتعلق بهذا الموضوع المهم. طيب، هناخد الحاجات دي من الكتاب المميز لابن القيم، وهو كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، أو ليه زي ما قلنا ضبط آخر عدة من الوعد، يعني عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وإن كان العنوان الأول أظهر وأكثر انتشارا اللي هو عدة الصابرين، كيف يتمكن الإنسان من تحصيل الصبر. أول الفوائد هتكون في بيان أن الصبر تتعلق به الأحكام الخمسة، وده الباب الثامن في كتاب عدة الصابرين. الباب ده مهم جدا وحنحاول نعرج عليه سريعا. يعني بقول الباب الثامن في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به، يعني الصبر فيه منه أحكام خمس: في صبر واجب، صبر مستحب، صبر مباح، صبر مكروه، صبر محرم. أما الصبر الواجب فهو ثلاثة أنواع اللي هي المشهورة: الصبر على فعل الواجبات، والثاني الصبر عن فعل المحرمات، يصبر على ترك المحرمات يعني، الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة من المصائب وما يقع بالإنسان مما يكره. فالصبر هنا بمعناها حبس النفس عن التشهي، حبس النفس عن التشكي، وحبس حبس النفس عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن فعل ما لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية وغير ذلك. يبقى ده الصبر الواجب. طيب، في صبر آخر مستحب، وهو الصبر على فعل المستحبات، والعشان الإنسان يقوم الليل ده محتاج صبر، يصبر على قيام الليل ده صبر مستحب، عشان يقدر يختم ورده ويحافظ على ورد القرآن وورد الذكر ده محتاج صبر، عشان الإنسان يحافظ على الصيام المستحب، صيام الاثنين والخميس والأيام الفاضلة في المستحب صيامه، يبقى محتاج صبر، ده صبر مستحب اللي هو الصبر على فعل الطاعات المستحبة. كذلك ترك المكروهات محتاج صبر، يكره للإنسان إن هو يشرب قائما، أو يكره للإنسان إن هو ينام على بطنه، أو مكروهات كتير بقى من إيه اللي موجودة في الأداب الشرعية. يبقى المكروهات ديت يكره للإنسان فعلها، فمحتاج صبر عشان يترك المكروهات دي، عشان يترك المكروهات. يبقى ده اسمه الصبر الإيه؟ المستحب. الصبر المباح وهو الأشياء مستوية الطرفين: النوم المباح، الأكل المباح، المشي المباح، أي شيء مباح ده يعني إيه مستوي الطرفين، وده مش هيبقى متعلق بيه الأمر أوي. طيب، هيبقى عندنا بقى الصبر المحرم. بيضرب له مثال هنا بيقول: الصبر عن الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه الموت. يعني واحد محبوس أو ضل الطريق في صحراء أو تعرض للاضطرار بقى زي اللي وقع عنده زلزال، عنده بركان، هم اضطر إن هو ليس هناك طعام يأكله إلا ميتة، أو ليس هناك ما يشربه إلا الخمر، دي حرام. طب هو قال لا، أنا هصبر عن أكل الميتة أو شرب الخمر لحد ما موت. قال لك الصبر هنا محرم، الصبر هنا محرم، يبقى ده من أنواع الصبر المحرم. كذلك من الصبر المحرم، وبيضرب المثال هنا مهم، الصبر المحظور، صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله، بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين، فإنه مباح له بل يستحب. الكلام ده مهم جدا. يعني لو واحد دلوقتي موجود في مفازة في صحراء أو في غابة أو في شيء، وهيتعرض لحيوان مفترس، يقول لك لا أنا أصبر حتى لو هيقتلني ما أهربش منه، ما أطلعش أجري. ليه يعني؟ ليه ما تطلعش تجري منه؟ صبره هنا حتى يفترسه هذا الحيوان المفترس حرام. وقعت حريق، يقول لك لا أنا ما أجريش، أنا ما نطش من شباك، أنا ما أعملش حاجة يبان منها أن أنا جزع أو يبان منها أن أنا خايف. بالصبر على أنه هو يتحرق لحد ما يموت، ده صبر إيه؟ محرم. بيضرب لها مثال برضو، الصبر على إيه؟ الصبر على الكافر الذي يريد قتله. يبقى واحد بيتعرض لقتال وهو يمكنه الهرب ولا يهرب، وهنا بقى هننزل منزلة بقى، نقول للناس لما بعض الناس فتنوا الشباب، فتنوا كثير من المتدينين بفتاوى باطلة وفتاوى ضالة، يقول له تقعد في الميدان ده ما تتحركش منه، انت اعزل، وكذلك النساء العزل معهم اطفال افضلوا قاعدين في الميدان ده، اوعوا تتحركوا لحد ما تتقتلوا، حتى لو هتتقتلوا ما تتحركوش. يبقى ده اسمه الصبر على الايه؟ الصبر على القتل. ده يا جماعة امر في غاية الاجرام، محرم، ده نوع من انواع الصبر محرم، وان كان فيه مجاهدة للنفس وان كان فيه اظهار بأس النفس وشجاعة النفس، ده صبر محرم. هو استثنى هنا حالة بس اللي فيها وقوع الفتن بين المسلمين، حين تختلط الدنيا بقى، ان خلاص لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ووقعت فتنة السيف واختلط الحابل بالنابل ولم يعد للإنسان مهرب. فبيقول كن، النبي صلى الله عليه وسلم قال كن كخير ابني آدم، وفي الرواية الأخرى قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. دي في حالة واحدة، واللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعه يبوء باسمك باسمه واسمك، اللي هي حالة وقوع قتل بين المسلمين وفي فتن، والإنسان لا يمكنه أن يهرب ولا يمكنه أن يتقي ذلك وأن يدفع نفسه، إما يقتل أو يتقتل، هو الموقف كده، يا يقتل يا يقتل. قال له في الحالة اللي زي لا تقتل إنسان تبوء يعني تأتي بدمه يوم القيامة في هذه الفتن. وطبعا المسألة ديت مسألة المسألة ديت مسألة مهمة، يعني إيه؟ إن الإنسان يتجنب إراقة الدماء حتى شوف ما يوصل لمرحلة إنه يكون مظلوم بالطريقة ديت. والمسألة دي فيها أقوال للفقهاء وفيها أخذ ورد، اللي اختاروا هنا ابن القيم هذا الأمر، وإن كان عامة العلماء على جواز أن يدفع الإنسان عن نفسه إذا كان مظلوما، وهيبقى اللي جاي يقتله ده لحكم الصائل، فيدفع بالأخف، فإن لم يدفع فبالإيه بما فوقه إلى غير ذلك. الشاهد من الكلام، إن في أنواع من الصبر محرمة، لو حد ياخد باله منها، صبر محرم، حرام عليك أنك تصبر الصبر ده. كذلك الصبر على المعصية، إن الإنسان بيعمل المعاصي فنفسه بتتألم ويشعر بوحشة ويشعر بألم في القلب وألم في النفس، فيفضل صابر على الألم ده عشان يكمل المعصية. المعاصي اللي فيها آلام ومحتاجة صبر، زي المخدرات وزي المسكرات وزي فعل بعض الموبقات، محتاجة صبر. فهو بالتالي هيحصل إيه؟ هيحصل ألم في النفس وألم في القلب وساعات ألم في البدن، فيصبر عليه. البلطجي اللي بيقعد يتخانق هو محتاج صبر عشان يكمل في الظلم ويكمل في البغي اللي هو فيه ده، ده صبر محرم لأنه صبر على الحرام. طيب الصبر المكروه بقى، وده النوع الخامس، ضرب له أمثلة هنا، قال صبر رأي الإنسان عن الطعام والشراب والجماع حتى يتضرر بذلك، إن الإنسان يترك الأشياء المأذون له فيها شرعا، الطعام والشراب واللباس والجماع وغير ذلك، حتى يتضرر بدنه. طبعا في نظر في حتة الضرر هنا، لو وصل لضرر بمعنى ضرر هنقول لا ضرر ولا ضرار، وقد يلحق بالصبر المحرم. أما إذا اعتراه مشقة بترك هذا الأمر زي ما يفعله كثير من الصوفية، يقولك ما تاكلش لحمة، درهم لحم يقسي القلب 40 يوما. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل لحم، كان يعني كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فيبقى ده صبر مكروه، إن الإنسان يشق على نفسه بترك الطيبات أو بترك المطعمات بما لا يصل بالإنسان إلى الوقوع في الضرر المحقق، الوقوع في الضرر المحقق. كذلك أن يترك الإنسان جماعة أهله زوجته يعني، وده يتضرر به في بدنه، يتضرر به في نفسيته، باب إيه؟ باب العند، باب المكابرة وإلى آخره. هيستثنى من ذلك الحالة اللي الشرع استثناها في قوله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. يبقى الشاهد من الكلام أن يكره للإنسان أن يصبر على ما فيه مشقة على نفسه بدون مطلب شرعي وبدون مقصد شرعي، بدون مطلب شرعي وبدون مقصد شرعي. يبقى ده كان الأمر الأول اللي هنتكلم فيه أو اللي اتكلمنا فيه، هو أن الصبر تتعلق به الأحكام الخمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه. تمام، والمحرم. طيب برضو هنا من الحاجات المهمة، المسائل المهمة عندنا انقسام الصبر إلى ممدوح ومذموم، صبر محمود وممدوح وصبر مذموم. الصبر المذموم هو الصبر عن الله عز وجل وإرادته ومحبته وسير القلب إليه. هذا الصبر يعني أن الإنسان فطر، ودي مهمة جدا، الإنسان فطر على هيئة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس اللي يعلمون. ربنا فطر الإنسان يعني خلقه بأصل خلقته بطريقة معينة، اللي هي أن يكون حنيفا. الحنيف يعني الحنف الميل، والفلان ده أحنف الساقين يعني رجلهم قوسة كفيها ميل. فالحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره. يبقى أي إنسان أصل خلقته وأصل فطرته إن هو إيه؟ إن هو مائل إلى الله معرض عن غيره، محب إلى الله عز وجل، متعلق به، يخافه، يخشاه، يرجوه، ينيب إليه. معاني كلها دي اللي هي معاني حياة القلب. طيب واحد هيبعد بقلبه عن ربنا ويدبر عن الله عز وجل، يدبر عن الله فيسلك الطريق الأخرى، الأمر ده هيبقى فيه ألم على النفس وألم على القلب، فهو محتاج يصبر على هذا الأمر عشان يكمل في المعاصي اللي هو فيه. يبقى ده اسمه إيه؟ ولذلك كتير من أصحاب الشهوات المحرمة حتى ولو كانوا نجوم ومشاهير زي بقى الممثلين والمغنيين وغيرهم بقى من مشاهير المجتمع ونجوم المجتمع، وإن كانوا ضلال ومدبرين عن طريق الله عز وجل، إيه اللي بيحصل؟ عشان يعرف يكمل حياته بيكمل بالمهدئات وبالأدوية اللي تعمله تدعيم نفسي عشان يقدر يواجه حالة التعاسة القلبية وحالة الشقاء اللي بيبقى عايش فيها بغلاف الإيه؟ الصورة الظاهرة اللي بتبقى أمام الناس، عشان يعرف يكمل حياته عارش ينام غير بالمنومات، عارش يكمل حياته إلا بالمهدئات وما يمكنه أنه يتخلص به من حالة الشقاء والتعاسة والبؤس اللي هو فيه. الصبر ده بقى صبر مذموم، صبر مذموم بالضبط زي الزهد كده، يعني يقول لك الزهد يعني أصعب زهد وأكثر ضررا على صاحبه الزهد في الآخرة. يعني إذا كنت أنت بتتعجب من واحد زاهد في الدنيا، كما قال رجل لبعض الزاهدين: ما رأيت أزهد منك، قال: أنت أزهد مني، أنا زهدت في الدنيا وهي لا بقاء لها ولا وفاء، وأنت زهدت في الآخرة، فمن منا أزهد؟ مين بقى أكثر زهدا؟ أنت للأسف زهدت في حاجة غالية جدا وعالية جدا، فدينا انتبه ليه. أما الصبر المحمود فنوعان ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل: صبر بالله وصبر لله. أما الأول فهو قول الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله. يبقى الصبر بالله يعني بالاستعانة بالله عز وجل. واصبر وما صبرك إلا بالله، الاستعانة بالله عز وجل، يبقى ده صبر محمود. الإنسان بيصبر وهو متوكل على الله، مفتقر إليه، معتمد بقلبه على أن يمده الله عز وجل بمدد من عندي حتى يصبر. ليس صبرا من باب إظهار شجاعة النفس وإظهار التجلد، ولا، بيصبر وهو مفتقر إلى الله، يستمطر ويستجلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى عشان يعرف يكمل في الصبر ده. الصبر واصبر وما صبرك إلا بالله، وده هتحل لنا إشكالية كبيرة جدا. السؤال اللي بيسأله كتير، أنا أسير في طريق الالتزام، أبغي التدين الجاد، أبغي أن أنا أكون صاحب عبادة، عايز أحفظ القرآن، عايز أحافظ على الصلوات في وقتها، عايز أكون من أهل قيام الليل، يكون لي ورد الصيام، وأنا بجاهد نفسي، بس بقى أقول له ده محتاج صبر. ومما يعينك على هذا الصبر الدعاء، تدعي أن ربنا يرزقك الصبر، افتقارك إلى الله عز وجل، توكل بقلبك، اعتمادك بقلبك على الله سبحانه وتعالى أن يرزقك هذا الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. النوع الثاني من الصبر المحمود وهو الصبر لله. قال الله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الصبر لحكم الله يعني أن الإنسان يدور مع حكم الله عز وجل حيثما دار به، لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا ولا يتقدم ولا يتأخر إلا بحكم الله عز وجل. صابر على هذا الأمر، يدور معه حيث دار. واصبر لحكم ربك، فحيثما وجد حكم الله تجده مرابطا، سواء بقى موافق لهواه مخالف لهواه، سواء بقى أن الأمر ده سهل عليه فيه مشقة عليه. ولذلك في الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. دي معاني مهمة جدا، ودي رسالة بقى يعني أهديها لنفسي ولإخواني وللأخوات اللي بيستمعوا لهذا الدرس، إن يا إخواننا الكرام العمل للدين يكون في كل فترات الحياة، في العسر واليسر، وقت اضطهاد وتضييق وشد وتضحية وبذل والتدين مكلف، يبقى ده وقت تعمل فيه للدين. وكذلك في اليسر، وقت بقى فيه سعة والدولة لأهل التدين وفيه عندهم مساحات واسعة وفي مجتمع بيكرمهم والدولة تعينهم أو تكون معاهم، ده وقت وده وقت، تعمل للدين في كل الأوقات، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، وانت نفسك مقبلة على الطاعة وانت نفسك مدبرة عنها، في كل الأحوال العمل للدين، العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصبر لله، بمعنى احنا قلنا الصبر الاول بمعنى الصبر لحكم الله، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، وبعض العلماء بيعبر عنها اسم الصبر مع الله، يعني يدور مع احكام الله عز وجل حيث دارت. في صبر بقى اللي هو الصبر لله بمعنى الاخلاص، وده ورد ذكره في قول الله عز وجل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلاني. صبروا ابتغاء وجه الله، الصبر ليه مرارة وليه ألم، بس النفس لها صولة، فبعد ما الإنسان بيصبر النفس بتبقى عايزة تستولي على العمل، وبعد ما تستولي عليه تاخد منه حظها. حظ النفس إيه؟ إنها تمدح، إن الناس تظهر إعجابها بهذه النفس، إن الناس يرفعوه يوقروه يبجلوه، دي كلها معاني من آفات وأمراض النفس. فأقول لك خد بالك انك ممكن تصبر وبعد ما تحقق الصبر ده نفسك تستولي عليه، فلا تأخذ به اجر وتفقد ما قد حصلته. يبقى والذين صبروا ابتغاء وجه ربه، لان ممكن واحد يصبر اظهار لشجاعة النفس بس، ده مش هياخد حاجة، ده مذموم. انما الصبر الممدوح او المحمود والذين صبروا ابتغاء وجه ربه. من المعاني المهمة جدا اللي بيذكرها ابن القيم، يقول الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام. يقول كل أحد لابد أن يصبر على بعض ما يكره، إما اختيارا وإما اضطرارا. فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع على الجزع، وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتا ولم ينتزع عنه مكروها. ولذلك قال بعض العقلاء: العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر. العاقل عند نزول المصيبة يعمل إيه؟ بيصبر ويسكن. طب الأحمق بيظهر الجزع ويظهر السخط، وبعد ما يعدي شهر هيهدى. فالعاقل بيفعل ما يفعل عند نزول المصيبة ما يفعله الأحمق بعد شهر. ولذلك قال بعضهم: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم. من لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم، اللي هو التكيف. هي ما بتنضرب فبتمشي بتعدي، ايه خلاص ما هيش عارفة، هي ملهاش نية ملهاش احتساب ملهاش عقل. فالإنسان الجزوع اللي هو بيظهر التسخط والجزع بعد فترة بيتكيف مع البلاء اللي نزل بيه. بلاء ده بقى سجن، بلاء ده فقد أحد الأحبة، فقر، مرض، أي بقى بلاء نزل بيه فيتكيف معه. حالة التكيف دي أشبه بحالة تكيف البهائم مع الألام اللي بتنزل بيه. فمن لم يصبر صبر الكرام اللي هو احتساب ونزول عند نزول البلاء ومع الصدمة الأولى سلا سلوى البهائم. كذلك أن الكريم يصبر على طاعة الرحمن، واللئيم يصبر في طاعة الشيطان. فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم، وأقل الناس صبرا في طاعة ربهم. فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم صبر، ولا يصبر على البذل في طاعة الله في أيسر شيء. ويصبر في تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضات عدوه، ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضات ربه. سبحان الله. يصبر على ما يقال في عرضه في المعصية، ولا يصبر على ما يقال في عرضه إذا أوذي في الله، بل يفر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله، ويبذل عرضه في هوى نفسه ومرضاته صابرا على ما يقال. وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده، ولا يصبر على التبذل في مرضات الله وطاعته. سبحان الله. احنا هنجد كده كان ابن تيمية يقول الله، وكان ده بينقل كذلك عن عمر بن الخطاب يعني: اللهم اني اشكو اليك عجز الثقة وجلد الفاجر. وكان ابن تيمية يتمثل بالامر ده كثيرا، عجز الثقة، ان صاحب الديانة صاحب القضية العادلة صاحب حمل الامانة وحمل الهم الشرعي تجد عنده عجز. يعني ايه؟ يعني احجام، يعني ضعف، يعني تواني، يعني خور، يعني لين في العزيمة. في حين انك تجد الفاجر يجهر بفجوره ويستعلم به ويتحمل في سبيله المشاق. انظر يعني الى من يريد ان يقر فكرة هدامة: كاتب، مؤلف، صحفي، اعلامي، مذيع، ممثل، مطرب، كيف يتحمل سهام النقد؟ وبعضهم يتحمل القتل، فرج فودة اتقتل عشان خاطر يقر العلمانية ويألف رسائل في العلمانية ويعمل مناظرة في معرض الكتاب مع الأستاذ محمد الغزالي عشان علماني، ويتحمل ده. وتلاقي واحد من أهل التدين داعية عالم شيخ يحجم عن الخروج للجماهير ويحجم عن القيام بما يجب عليه شرعا. ليه؟ يقول لك الناس بقوا سفهاء ويتناولوا أعراضنا ويسبونا. سبحان الله. ما قد وقع السب للأنبياء، وقع البغي والبهتان والتعدي على الأنبياء. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فإذا كان بقى فيه ده وصل مع الأنبياء مش بس للسب والبهتان، ده للقتل. يبقى الإنسان اللي بيروم ويقصد يقولك احفظ جاهي، اسأل نفسك واسأل نفسي كده، احنا في أماكن عملنا الوظائف بنشوف المنكر، طب بننكرش المنكر ليه؟ لا أصلا ممكن أقول لده منكر يحرجني، في حين إن ممكن نلاقي واحد جاي يدخل في نفس المكان ده عشان يبيع سلعة معينة، أقصى حاجة ياخدها فيها إيه؟ مكسب مادي، جنيهات معدودة. إيه اللي يحصل؟ عنده استعداد يتكلم ويستحمل الإحراج. طب لو واحد مترشح لنقابة أو واحد مترشح لحاجة جوه المحل أو مكان العمل بتاعنا بيجي ويتكلم مع الناس ويستحمل الإحراج ويتحمل ويبتسم، فمين أولى بأنه يتحمل ويبتسم؟ اللي بيعمل دعاية المنتج وعايز يبيعه ولا اللي معاه قضية شرعية؟ كتير من إخواننا ممكن يحجم عن أعمال شرعية واضح فيها النية الحسنة والله، واضح فيها الأجر، لمجرد أنها بتستلزم منه بذل بعض الوجاهة، أنه يتكلم مع الناس في ما يتعلق ب يا جماعة والله اختيار الأصلح ده اللي يدفع المنكرات ويحافظ على الهوية ويحافظ على الشريعة. يقولك أنا أقول الكلام ده ممكن حد يرد عليه رد يحرجني، مع أن أنت عندك يقين في وضوح قضيتك وعدالة القضية اللي معاك، ومع ذلك نجد الإحجام والخور والضعف. أنا أتمنى أن احنا فعلا ننتبه للأمر ده، أن فيه صبر اسمه صبر الكرام، وفيه صبر اسمه صبر اللئام. الأليق بينا والأحرى بينا أن احنا نحرص على صبر الكرام. من النقاط المهمة جدا اللي معانا وده من الأبواب الرائعة في كتاب ابن القيم رحمه الله، الباب الثاني عشر بتكلم في الأسباب التي تعين على الصبر. أنا عايز أكون من الصابرين، أعمل إيه بقى؟ خلي بالك إحنا عرفنا الصبر في ما كنا بنقرأ في مختصر نهج القاصدين، قلنا ثبات باعث الدين أمام باعث الهوى. وهو في الكتاب قال لنا إزاي تحصل الصبر، وضرب لنا مثال بالصبر عن شهوة النظر المحرم وشهوة الوقاع وغير ذلك، وقال عدي فيها ثلاث نقاط. هو هنا ابن القيم اتكلم في نفس القصة وقال ان في اسباب للصبر، واتكلم عن نفس المثال تقريبا بتاع اللي جابه الغزالي اللي هو الصبر عن الشهوات. فقال احدها ان ينظر الى مادة قوة الشهوة فيحدها من الاغذية المحركة للشهوة، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل المرة اللي فاتت ومسألة الصيام وغيرها. الثاني ان يجتذب محرك الطلب وهو النظر فليقصر لجام طرفه ما امكنه، فإن داعي الإرادة والشهوة إنما يهيج بالنظر. يبقى اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت برضو عن مسألة غض البصر وإزاي بيعالج الأمر ده. الأمر الثالث تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام، وده مثاله أن الإنسان يتزوج فيكون له في الزواج مندوحة عن الوقوع في الحرام. هيبتدي بعد كده بقى ابن القيم يتكلم معنا في أمر مهم، وده الفصل المقصود، يعني بيقول تقوية باعث الدين يكون بأمور. إزاي بقى الواحد، احنا قلنا الصبر حقيقته ايه معناه؟ ثبات باعث الدين أمام باعث الهوى. هيجي هجمة كده من الهوى على الإنسان وعلى قلبه، إذا كان عنده بقى رادع وعزيمة صادقة وتقوى حقيقية هتثبت أمام هذا الهوى فترده. ده اسمه الصبر، ثبات باعث الدين أمام باعث الهوى. طب إزاي أقوي باعث الدين في قلبي بقى؟ ده المقصود من هذا الفصل. بيقول أولا تقوية باعث الدين بإجلال الله تبارك وتعالى، أن يعصى وهو يرى ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد إجلال الله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. يا سلام على الكلام النفيس. إزاي أثبت باعث الدين؟ إنك تجل ربنا سبحانه وتعالى. الله يسمع ويرى، الله عز وجل يسمع ويرى، فأنا أجل الله وأعظمه وأجله على أن يرى مني ما يكره أو يسمع مني ما يكره. يبقى ده هيديك قوة وهيديك ثبات وهيديك ممانعة أمام هجمات الهوى وهجمات الشهوات المحرمة. ثانيا أن يشهد العبد مشهد محبة الرب جل وعلا فيترك المعصية حبا لله، فإن المحب لمن يحب مطيع، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. يبقى بيترك حبا لله عز وجل، من حب ربنا لا يقوى قلبه على أن يعصي محبوبه سبحانه وتعالى. مشهد الثالث مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد الإحسان من عصيان الرب جل وعلا. إحسان ربنا لينا ظاهر وباطن، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. شوف الآية دي, أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لسه يقعد يتفكر كده في النعم دي بقى, المادية والمعنوية المحسوسة وغير المحسوسة في الظاهرة والباطنة, ويستحيي أن يكون جزاء هذه النعم إلا الإحسان. يستحي أنه هو يكون جزاء هذه النعم التمرد على طاعة الله عز وجل والوقوع في الذنب. الرابع, مشهد الغضب والانتقام. فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب, وإذا غضب الله عز وجل لم يقم لغضبه شيء. فضلا عن هذا العبد الضعيف, أن لمثلنا من الضعفاء أن يصبر على غضب الله عز وجل, فنعوذ بالله من غضبه, ونعوذ بالله عز وجل أن ينزل بنا سخطه سبحانه وتعالى. المشهد الخامس, مشهد الفوت, وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة, وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا, ويزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا. ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعاف مضاعفة, فكيف أن يبيعه بشهوة تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها. تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. الفوت, لو أنا سألت نفسي وسألت أي حد من الإخوة أو الأخوات اللي عمل معصية من 10 سنين, فين أثرها دلوقتي؟ فنيت اللذات وبقيت التبعات, بس ربنا قال لنا ان المعصية ما بتتنساش, فأحصاه الله ونسوه. قال إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون, بلى ورسلنا لديهم يكتبون, وكل صغير وكبير مستطر. طب مش بقى من 10 سنين, ده اللي عامل معصية من يوم واحد. طب من ساعة واحدة تفنى اللذات وتبقى التبعات. فلذلك مما يساعد على ثبات باعث الإيمان والدين في القلب شهود مشهد الفوت. ما الذي يفوتني من الخير في أمر الدنيا والآخرة؟ وحسبنا, وتكلمنا في أمر ده كثيرا, وأرجو من الإخوة مراجعة الفصل الخاص بهذا من كتاب الداء والدواء اللي هو عقوبة الذنوب والمعاصي, لأن ده من أنفع الأشياء للقلب ليتخلص من إدمان معصية معينة. العقوبات بتكون في الدنيا, بتكون, والعقوبات في الدنيا نوعين, شرعية وقدرية. العقوبات الشرعية زي الحدود والتعزير, ربنا يحكم فينا شريعته, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد يحكم فيه بشريعته سبحانه وتعالى. إقامة الحدود دي من أنفع الأشياء, وكذلك التعزير. والتعزير هو التأديب بما دون الحد للردع وللزجر عن الوقوع في المعاصي. دي اسمها العقوبات الشرعية. في عقوبات قدرية بقى, أن ربنا يسلط على الإنسان فردا أو جماعة أو أمة, يسلط عليهم عقوبة قدرية بسبب الإيه؟ بسبب المعاصي, بسبب الوقوع في الموبقات. وفي عقوبات في القبر, ودي عقيدة أهل السنة والجماعة وقول أهل الإسلام قاطبة إلا ما شذ من المبتدعة في إثبات عذاب القبر ونعيمه. ففي عقوبات في القبر ثبتت بالأدلة المتواترة, وفي عذاب في الآخرة, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده. المشهد السادس, مشهد القهر والظفر. فإن قهر الشهوة وظفر الإنسان بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة. النجاح, بالعبارة العصرية بتاعتنا النجاح, إنك تنجح في التغلب على نفسك, تنجح في قهر الشيطان, تراغمه, تهزمه في المعركة اللي بينك وبينه. فالإنسان ما يتذكر لحظات نشوة النصر ديت, والسعادة الغامرة اللي بتداخله حين يفوز بلذة قهر نفسه وقهر الشيطان, فده يساعد على ثبات باعث الدين. مشهد العوض, وأن الله سبحانه وتعالى وعد من ترك شيئا له أن يبدله خيرا منه. خلي عندنا يقين في ربنا, من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولا بد. فننتبه لهذا الأمر, يترك معصية ربنا يعوضه عنها, وأول ما يعوضه الله عنها لذة في قلبه. أول ما يعوضه الله عنها لذة في قلبه, وانشراح في صدره, وسعة في الصدر, وضياء في الوجه, ومحبة في قلوب الخلق وسعة في الرزق وعطاء الله واسع. المشهد الثامن مما يساعد على ثبات باعث الدين وتقويته مشهد المعية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية خاصة، معية التأييد والنصرة والإحاطة ومعية التوفيق والسداد. المشهد التاسع مشهد المغافصة والمعاجلة، وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل. يغافصه يعني يباغته، يعني تفتلت نفسه فجأة. وما أكثر موت الفجأة الآن، يكسر جدا موت الفجأة، يقول لك فلان ده إيه اللي حصل، شاب يافع نام ما أمش، قاعد في وسط أصحابه خلاص فجأة مات. فالإنسان يخاف، ما أنا ممكن أموت على المعصية، ممكن اللحظة اللي أنا خلوت فيها بنفسي ديت وقاعد أعمل ما حرم الله عز وجل من كلام أو نظر أو فعل، ممكن نفسي تتلف في الوقت ده. فده مما يعين الإنسان على ثبات باعث الدين. في مشهد البلاء والعافية، وشهود أن الذنوب بلاء حقيقي وعواقبها بلاء حقيقي، وأن العافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها، فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. المشهد الحادي عشر أن يعود الإنسان نفسه مصارعة الهوى وداعي الهوى، ويعود نفسه أن يثابر وينافح عن باعث الدين ضد الهوى، المجاهدة. الإمام القشيري أبو القاسم القشيري يقول من لم يكن من أهل المجاهدة فلن يجد من هذا الطريق شمة، مش هيشم ريحة الاستقامة في طريق الاستقامة والتدين لو لم يكن من أهل المجاهدة. مجاهدة أن الإنسان يبذل ما يكره، يبذل من نفسه ما يكره لعلمه بحسن عاقبته. المجاهدة مفاعلة، يبذل غاية الجهد، يتفرهد في الأمر ده، واعتبر بحال أهل الدنيا اللي بيشتغل ساعات متواصلة توصل ساعات ل 18 ساعة في اليوم عشان خاطر يحقق نجاحات في الدنيا. يا ترى بيجاهد النوم قد إيه، وبيجاهد هواه في الترفيه والخروج والفسح قد إيه، ويجاهد نفسه في فعل محبوبات لها قد إيه عشان يكمل في النجاح اللي هو فيه. أليس صاحب القضية الشرعية، صاحب الاستقامة أولى بالمجاهدة؟ بلى أولى بالمجاهدة. من الأمور المهمة اللي بتساعد على ثبات باعث الدين ولا تضعفه أبدا حفظ الخواطر عن طريق كف النفس عن الحديث الباطل، حديث النفس الباطل. وإذا مرت به خواطر لا يساكنها ولا يأويها حتى لا تتحول إلى أماني، ومعلوم أن الأماني هي رأس مال المفاليس. أما متى كان الإنسان قلبه صار بيتا لهذه الخواطر الرديئة ثم هو يأويها ويساكنها ويحادثها حتى تصير أماني، ثم تصير بعد ذلك هم وإرادة وعزم حتى لا تقع ولا يمنع من وقوعها إلا القدر، فهذا يتلف قلبه ويفسده. كذلك من الأمور المهمة قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى، يعني لابد للإنسان أن يقطع من قلبه كل العلائق إلا ما كان لله عز وجل، يعود نفسه الإخلاص والعمل لله، ولا يعلق قلبه بشيء، لا بمدح الناس ولا بالفرار من ذمهم ولا بالاستجابة لداعي الهوى ولا الاستجابة لداعي الشهوة. هو يحركه ويكون منطلق الأساسي في الفعل والترك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الرابع عشر صرف الفكر إلى عجائب آيات الله. ورد عندنا آيات كتير جدا بتحض على التفكر، بل إن ورد وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام في من يقرأ خواتيم سورة آل عمران، يعني ويل لها لمن قرأها ولم يتفكر فيها، اللي فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه إلى آخر الإيه؟ الآيات. فالتفكر ده يقوي من عزيمة القلب ويصح القلب ويخلصه من آفاته. كذلك لابد من معرفة حقيقة الدنيا وقرب انقضائها وسرعة زوالها. القرآن من أوله إلى آخره ينبئنا عن الدنيا. شو بقى مثل الدنيا في سورة يونس؟ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات والأرض مما يأكل الناس والأنعام. مثل الدنيا في سورة الكهف، واضرب له مثل الحياة الدنيا. مثل الدنيا في سورة الحديد، دنيا في سورة الإنسان، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة وغيرها بقى, حتى يقع الإنسان تكاد لا تكاد تخلو صورة من أنها توضح حقيقة الدنيا وما فيها, وإن الدنيا دي ظل زائل ونعيم حائل, والإنسان العاقل يلتفت لهذا الأمر. كم آية بتحذرنا منه؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ليه؟ لأن الدنيا مع كل ما فيها من آفات إلا أن فيها زينة ظاهرة تغر الخلق, ولكن أقام الله الحجة على خلقه بما أودع كتابه وصف دقيق للدنيا والتحذير منها ومن غرورها. كذلك التعرض لنفحات الله عز وجل ولمواسم الفضل, فإن العبد إذا أصابته نفحة من نفحات الله, عطية من عطايا الله عز وجل في أيام فضله, فإنه لا يشقى بعدها ولا يصيبه بعدها ضرر. ولذلك الإنسان العاقل لا يفوت مواسم الربح, رمضان العشر الأول من ذي الحجة, تسعاء وعاشوراء, لا يفوت في اليوم الثلث الليل الآخر وقت ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. تخيل مثلا يبقى في وقت الثلث الآخر والمحادثات على المواقع التواصل شغالة والمزاح والهزار, أو ناس قاعدة تسهر وتضحك ملء الفم في وقت النزول الإلهي, وقت الاستغفار والبكاء بالأسحار. ده الإنسان يبقى مغبون لما يضيع حظه في هذه الأوقات. كذلك لابد من تفريغ القلب مما سوى الله عز وجل وتنقيته من أمراضه وما فيه من دغل, حتى يصح لاستقبال نعم الله عز وجل وعطاياه ومننه. قال يعرف العبد الفرق بين العلم والحال. فالعلم حصول المعرفة, وهذا ليس كاف في حصول مقصود من ثبات باعث الدين, وإنما لابد من الحال, من مجاهدة النفس وتدريبها على هذه الأمور واستدراك ما يفوت بالتوبة ودوام محاسبة النفس حتى يتحقق الإنسان هذا. زي ما حضرتك شايفين احنا عرجنا على كلام ابن القيم تعليق سريع, وهو من أنفع الأبواب تحت عنوان الأسباب التي تعين على الصبر. كيف أقوي باعث الدين في قلبي من خلال هذه المشاهد العشرين؟ وكده نكون وصلنا لنهاية التعليقات اللي أردنا إثباتها في نهاية باب في نهاية كتاب الصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا, أستغفر الله لي.